اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. لا نزال في رحلة الإيواء إلى الله تبارك وتعالى. وكيف يسلم العبد قلبه لربه تبارك وتعالى، ويأوي إليه، ويكون مسكنه في القرب من الله، وملجأه ربه تبارك وتعالى. وهذا لا يكون كما ذكرنا إلا من خلال اليقين والثقة والحب والتوكل، والحب والرجاء والخوف مجتمعين، حتى تتم له عبودية قلبه وسلامة قلبه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالتفويض كما ذكرنا هو يكون حين انقطاع الأسباب. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل، ذهب أحدهما يستلف دينا، فأراد أن يستقرض 1000 دينار، فذهب إلى هذا الرجل وقال له: أقرضني 1000 دينار. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. وفي بعض الآثار قال: ائتني بالشهداء كي أشهدهم، وأتني بالكفيل. فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، أي ضامنا. قال: صدقت، خذ 1000 دينار. فأخذ 1000 دينار وسافر وتاجر وربح، وجاء موعد السداد، وحال بين الدائن والمدين بحر، وتعطلت حركة الملاحة، توقفت حركة المراكب، والرجل صاحب الدين على الجهة الأخرى، وصاحب الإيه والذي عليه الدين على الضفة المقابلة. فقال الرجل الذي عليه 1000 دينار: اللهم إني جعلتك كفيلا وشهيدا. فأخذ خشبة ونقرها، ووضع فيها صرة 1000 دينار، ومعها رسالة: أني قد حال بيني وبينك الموج، وقد جعلت الله كفيلا وشهيدا حتى يوصل له هذا المال. أخذ الخشبة ونقرها، ووضع فيها الصرة، ثم مسمرها بالمسامير، ثم رماها في البحر، وانطلقت الخشبة تشق طريقها رغم الأمواج المتلاطمة، وكأنها تعرف طريقها. ثم كان الرجل صاحب الدين على الضفة الأخرى، وهو كأنه يستعوذ ربه: لقد جعلت الله كفيلا وشهيدا، ولكنه لم يأتي في الموعد. من خدعنا بالله انخدعنا له، ولكنه يبوء بالإثم الذي يخدع الناس بالله. المهم أنه رأى أمامه خشبة تروح وتجيء. جاءت الخشبة ولحقت الموعد، فقال: آخذها أستدفئ بها وعيالي، آخذها لتكون إيه؟ هي رزق اليوم، هذه الخشبة رزقي حتى تكون حطبا لتدفئة عيالي وغير ذلك. فأخذها، فإذا هو إيه؟ ينقرها، فإذا ينزل منها صرة فيها 1000 دينار ومعها الرسالة. الرجل الذي عليه الدين، أي الرجل المدين، جاء ب1000 دينار أخرى، وذهب بها إلى صاحب الدين، لأنه لا يعتمد على أداء حقوق الناس على خوارق العادات أو على المعجزات أو الكرامات، بل لابد فيها من التسليم والتسلم. فجاءه فقال: هذا أول مركب وجدته حتى آتيك. فقاله الرجل الدائن: أأرسلت إلي بشيء؟ قاله: أقول لك سبحان الله، هذا أول مركب أجده. كانوا يتعاملون مع الورع على أنه عورة، يتعاملون مع علاقته بالله على أنها سر لا ينبغي أن يطلع عليه أحد من الخلق. هذا الرجل فعل شيئا خلاف المألوف، ولكن ثقته بالله، معاملته لله على وجه الحضور والشهود والمراقبة، اطمئنانه إليه، أمنه إليه، جعله يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله في وقت أخذ المال، حين قاله كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، وكانت خارجة من قلب صادق يؤمن بالله تبارك وتعالى وعظمته عز وجل، ولذلك وقعت في قلبي رجل في قلب الدائم، وقعت في قلبه، عظم الكلمة، وهذا من تعظيم الله عز وجل في قلب المدين وفي قلب الدائم. ثم راقب الله عز وجل في وقت أداء الدين، أخذ خشبة من البحر، نقرها ووضع فيها السرة، 1000 دينار، 1000 دينار هذا يعني حوالي 4 كيلو ذهب، يعني حوالي دلوقتي كام مليون؟ ده حوالي 12 14 مليون مثلا، تخيل. هذا لو هذا الزمن ده، احنا في الزمن ده هنقول له ايه انت بتعمله ده، لكن هو بينه وبين الله سر، بينه وبين الله مناجاة، بينه وبين الله حبل متصل من قلبه إلى السماء، توكلا وتفويضا إلى الله عز وجل. انقطعت الأسباب، هو يريد أن يذهب في الموعد، انقطعت الحبال والأسباب إلا حبل الله وإلا باب الله، فلجأ إلى الله عز وجل، وعلى قدر صدقه يصنع الله له، اصدق الله يصدق. قال يوسف بن أصباط: ما صدق الله عبد إلا صنع الله له. وقال أيضا: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. أي عائق وعقبة ومشكلة وأزمة تمر بها، إذا كنت صادقا الصدق سيف يقطع كل عقبة وكل علاقة وكل ما يعلق بك من علائق الحياة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، إن كانت عقبات نفسية أو عقبات خارجية، على قدر الصدق يدبر الله لك ويسخر لك أسباب السماوات والأرض. وهذا هو جزاء المستقيم مع ربه تبارك وتعالى، إذا استقمت معه سخر الله لك أسباب الكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، لأن البحر والسماء وكل هذه جنود لله تبارك وتعالى. قال سبحان الله: هذا أول مركب أجده، أقول لك هذا أول مركب أجده. قاله: ارجع وخذ مالك، لأنه كان جايب 1000 دينار أخرى، والرجل طبعا التاني ده إيه اللي هو صاحب الدين ده، رجل أمين، ما هو رضي بالله شهيدا وكفيلا. قاله: ارجع فقد أدى الله عنك. فانصرف بال1000 دينار الأخرى إيه راشدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكانت تتعالى أصواتنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهم آمن من صاحبه، من هو أشد إيمانا من صاحبه، الرجل الذي رضي بالله شهيدا وكفيلا وأعطى المال بدون أي ضمان، أم الرجل الذي أراد أن يؤدي الدين في موعده واستعان بالله على ذلك وفعل شيئا خلاف المألوف، فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار ورماها في البحر، من آمن من صاحبه؟ انظر في ماذا يتناقش الصحابة. احنا استنزفتنا خصومات الفيسبوك، خصومات الماجريات، الأخبار، السياسات والخصومات والاختلافات، فضلا أن الأمر يصل إلى الفجور في الخصومة، استنفذتنا واستنزفت أوقاتنا واستهلكتها، لكن الصحابة يبحثون عن النموذج الذي يدلهم على ربهم تبارك وتعالى، يزدادون به إيمانا وأمان، ويزدادون به تفويضا وتوكلا، ويزدادون به لجأ إلى ربهم تبارك وتعالى وتضرعا. لذلك كانوا يتناقشون، فتعالى أصواتهم في المناقشة، من آمن من صاحبه؟ والأظهر أن الرجل الذي رمى الخشبة في البحر هذا فعل شيئا غير مألوف، لا يفعله إلا رجل صاحب قدر وحال مع الله وسر مع الله، وثقته بالله عظيمة، وطمأنينته إلى ربه عظيمة. تقول لي طب ليه جاب 1000 دينار أخرى وذهب إلى الرجل. كما ذكرنا أن حقوق الناس لا يعتمد فيها على المعجزات أو الكرامات، ومع ذلك هذا الأمر لا يقدح في علاقته بربه، بمعنى أنه يتهم نفسه فيه. يعني لو ما وصلش لإيه المال يقول أنا أكيد عملت ذنب، مش يتهم ربه تبارك وتعالى، يتهم نفسه، يتهم نفسه أنه قد أذنب، ولذلك لم يستجب الله له، لم يستجب الله له. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذلك كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله كفيلا. هذا متى يحصل للإنسان أن يكون هذا ديدنه، وأن يكون هذا شعاره ودثاره؟ حين يمتلئ قلبه بالنظر إلى الله عز وجل، قلبه كأنه ينظر، قلبه يأوي إلى ربه تبارك وتعالى، قلبه اخترق حجب الطبيعة وحجب السماوات وسجد تحت العرش. قيل وهب بن منبه: أو يسجد القلب؟ قال: إيه والله سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. هذه السجدة سجدة التعظيم والإجلال والتوقير والحب والخوف والرجاء وحسن الظن والشوق والأنس والانكسار والافتقار لله تبارك وتعالى، سجدة الاستغناء والاكتفاء بالله، أنه مكتفي بالله عز وجل، أنه يرى أن الله تبارك وتعالى يكفيه كل أمره ويكفيه كل ما يهمه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.